وارزقنا الأمان في أوطاننا وفرج عنا كربنا واقض عنا ديوننا واسلل سخائم صدورنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.